إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون لئن انتهى شهر رمضان فإن حق الله لا ينتهي إلا بالموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله هو رب رمضان وهو رب شوال وهو رب جميع شهور السنة، فاتقوا الله في كل شهور، حافظوا على دينكم في كل حياتكم، فإنه رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى وهو نجاتكم من النار، فحافظوا على دينكم وتمسكوا به في كل الشهور وفي كل الأوقات. عباد الله إني واجب الله تبارك وتعالى إلى وينكم لئن انتهى شهر رمضان كما أمم لزكا مؤزم تكوف ورمضان فإن حق الله لا ينتهي. إلى وينكم حق إذا الله تبارك وتعالى هذه مالزكا هذه حق إذا الله تبارك وتعالى إلا بالموت إذ فكوا لبقنت أكيفة وكيفة إذا مات ابن آدم انقطع عمله من آدم وكشكوفة مثل رياك يوسم كثيك إلا من ثلاث يسبقوا من ممتاته صدقة جارية أي إلا صدقة جارية يسبقوا صدقة يكون لها أو عمل ينتفع به أو متين رماء يمتوم يفانيا منفايات ينين لها كبتكانة كتكه دنيا أو ولد صالح يدعو له أو متتموه من باية نموين يكون بيا وزدواتي. لكن إليوين يكون با كون دوك في رمضاني sio kwamba eti ndio haki za Allah tabaraka wa taala zimeshaondoka. Qala taala asema Allah mtukufu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka mauti yakufikie. Allahu huwa rabbu ramadan, eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndio bwana mlezi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa huwa rabbu kulli shuhur wa huwa rabbu shawwal. Allah tabarak wa ta'ala ndiye Allah mlezi muumba wa mwezi wa Shawwal, wa huwa rabbu jami'i shuhuri sana, na ndiye bwana mlezi wa miezi yote ya mwaka. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Fi kulli shuhur, katika miezi yote. Hafidhu ala dinikum, hifadhini dini yenu. Hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum, hifadhini dini yenu katika maisha yenu yote. فإنه رأس مالكم إلى ذلك مدينيانو ndiyo kisa cha mali zenu, ndiyo kisa cha utajiri wako. Hakuna utajiri mkubwa, hakuna thamani kubwa katika jambo lako isipokuwa katika dini yako. Indallahi tabaraka wa taala, mbele ya Allah mtukufu. Wa huwa najatukum, lakini pia eleweni kwamba dini yenu ndiyo kufaulu kwenu minan nari, na moto wa Allah tabaraka wa taala, moto wa jahannam, moto ambao wakuduha an-nas wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Fahafidhu ala al-awqat, hifadhini nyakati. Inna shahra ramadhan, eleweni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan, yusbahu bishukuri wa yusbahu bilfarahi bifadlillahi tabaraka wa taala, mwezi wa Ramadhani hufuatilizwa na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, hufuatilizwa kwa kufurahi kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala. Alladhi maskanana min siyamihi wa qiyamihi, Allah ambaye ametuwezesha sisi tumeweza kusimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeweza kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukasimama ndani ya nyusiku za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fanahnu nafrahu bihadhihi an-ni'mah, sisi tunafurahi kwa hii neema, neema ambayo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha kwayo. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na rehema zake, kwa hilo basi na wafurahi. La nafrahu binqidai shahr, wallahi sisi hatufurahi kwa kumalizika mwezi. Wa innama bi annana akmalnahu fi ibadatillah, bali tufurahi kwa kuwa mwezi wa Ramadhani tumeukamilisha tukiwa katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Bihadha nafrah, kwa hilo ndio tunafurahi. Wa hadharu min kathrati llahwi wal la'bi, lakini jitahadharisheni sana na wingi wa michezo na pumbao. Wa kathrati lghafla, na wingi wa kughafilika, kughafilika na dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtu anaenda mpaka anakuwa kana kwamba si Muislamu, ana sala, ana saumu, ana lolote, ni mtu tu. Ihdharu hadha, jihadharini na hayo. Kadhalika wal-i'rad an ta'ati Allah, jihadharini na masala ya kupanyongo ta'a za Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna ash-shaytana harisun ala an yubtila a'malakum, kwa sababu shaytani yeye katika kutunga, yeye katika kupa kubwa ya kubatilisha matendo yenu. Wa in matendo yenu ambayo mmeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa an yamhuwa kulla ma fa'altumuhu min alkhair, na aweze kuyafuta yote mlioyafanya katika mambo ya khairi. Fa yusawwiru li ba'd an-nas, basi anakuja kuwadanganya baadhi ya watu. Annahu idha intaha ramadhan, kama mwezi wa Ramadhani ukimalizika, sara al-insanu hurran taliqa, mwanadamu anakuwa huru kana kwamba sasa ameachiliwa afanye atakavyo. Ka'annahu kharijun min sijni wal i'ad lillah, kana kwamba ameachiliwa kutoka jela sasa afanye atakavyo. Ni mwezi wa Ramadhani ulipokuwepo, kana kwamba alikuwa jela kafungwa, hawezi kufanya lolote. Mwezi wa Ramadhani ulipoondoka, sara hurran taliqa, amekuwa yuko huru, ameachiliwa. Ka'annahu kharijun min sijni, kana kwamba ametoka jela. Fayantaliqu lahwi wal la'b wal ghafla, mtu huyo anakuwa anajiachilia moja kwa moja na mambo ya mchezo na mambo ya pumbao mbalimbali na mambo ya kughafilika. Wa idha'ati sala, bali mpaka kuzipoteza sala ambazo ameswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alikuwa hawachi hata rakaa moja, lakini baada ya Ramadhani kuondoka, basi kana kwamba ameachiliwa tena, hana mpango na sala, hana mpango na sadaka, hana mpango na kufanya mambo ya khair yoyote yale. Wa ghairu dhalika min almunkarat, na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo ya munkari, mambo mabaya. Fala tankudhu ma ghazaltum, basi nakuambieni kwamba enyi waja wa Allah, msitengue, msifumue ile vile vitu ambavyo mlikuwa mshavifunga, msifungue vile ambavyo mlikuwa mmevifunga. Fatakunu kallati nakadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, mkawa kama mwanamke ambaye amesuka upili wake baada ya kukaza vizuri, akaanza kuupumua pumua. Aidha kijani uwe namna hiyo, lazima mlazimiane na ibada za Allah tabaraka wa taala, mlazimiane na takwa ya Allah subhanahu wa taala. فاتقوا الله عباد الله نتاني الله اين واجب الله حافظوا على ما عملتم من الاعمال حفظين يلم ليفاني خدمتين الصالح عمروني ميمة وتوبوا الى الله من تقصيركم تبييني فالله تبارك وتعالى فتوكانا نما فنغفين ليكوانايو وخطائكم نما قصيين فإن الله يتوب على من تاب حكي الله سبحانه وتعالى هم سميم لكتبية الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على ما أنعم الله عليكم فتنبهوا لأنفسكم زندكين ونفس زين أني واجه الله تبارك وتعالى رحمكم الله الله كرهموني وانظروا حالكم بعد رمضان لكن يانغلياني حالياني بعد رمضان لكواجه كتك منذ رمضان نبعد رمضان مكوجه وعلموا لكن يجواني أن باب التوبة مفتوح فبملانغو وتوبة وكوازي دائما وكوازي مليل مدوات في رمضان وفي كل زمان نتواساوا نكتك رمضاني أو نكتك مسكو من جيني أمبايو في رمضاني فمن فاتته التوبة في رمضان بس ألي يبيتوا أن كتبية كتك منذ رمضاني فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى أسكات تما نرحمة الله سبحانه وتعالى أسكات تما نرحمة يا الله متكوف بل يبادر بالتوبة بل يتجي كان أعركش كتبية في أي وقت كان كتك وكتوه تولي فإن الله يغفر الذنوب جميعا حق الله سبحانه وتعالى وسمي مذنبيوت لمن رجع إليه وأنابه وولا تكير لفاتنا كتبية قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سيما اي محمد وانبيه ايني وجوانك وانبيه مفن الاستراف استراف يكفن ندام ما نمسك فن مدام انتقى المالي استراف ساسا قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم سيما وانبيه ايني وجوانك وانبيه مفن الاستراف لنفس ذاو لا تقنطوا من رحمة الله انسكات تمانى رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حق الله سبحانه وتعالى وسميم ذنبيوته انه هو الغفور الرحيم حيث الله سبحانه وتعالى نمصمهبوا ننمرحمهبوا في لبيله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له رديدكم ولوين جسلمشاني بوكر من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قبل حيث كدياني يذاب كسا هم توباك وفكون سرون نيني أكون من نصور وما أتقول أكون نصور قبل هم جديوا نعذاب ألفوا هم تنصوروا وأنيبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم لكن قوتين يا لمنظور يا مبايو يا ملاك خطوكم ولا وينهم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون قبل أن يكون عذاب هل يكون هم جدوي ولا هم جتموي عباد الله أين واجب الله حافظوا على ما كسبتم في رمضان يا إفاديني يا لمليو يا سوما ناني يا ويزي متكفوا رمضان من الحسنات كافيك من بميمة يا إفاديني ولا تفسدوه بالرجوع إلى المعاصي ولن سيعاربوا يا لميمة من يفاني كافيك من رمضان وقرودي فنماصي أمولكم سيعاتا سيفعاو نسرود إلى المعاصي والصيئات فنماصي نمام مبايا نمعوفو فتهدموا ما بنيتم مشوه تقوى من يبموا يالي مليكوا من يجينغا وتبتلوا ما قدمتم من يبطليسا يالي أمايا من يتنغوليسا فإن السيئات إذا كفرت فاني سكوزوت ما ذنبي يكي ومينجي أهلكت الإنسان ينمفتزا ينموانغميزا من آدامه ورجعت بحسناته في الميزان ورجعت بحسناته في الميزان نهاية مبايا ينقوان ينقوان انقوب كلكو يلم ما يجك الميزان يوم القيامة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نوالي أنباو مما ياو يتقواني مبيس كلكو مزري ياو هاو ديو وليكول أسارا نفسي زاو هاو ديو زتقوا زمكول أسارا يوم القيامة siku ya kiyama. Waalamu lafnijueni anna khaira alhadithi kitabu Allah, kwamba bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, lakini uovu wa mambo ni yale yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila kilichozushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. A'adhana Allah min al-bid'i wad-dalala wad-dalali, a'adhana Allah min an-nar. Wa aqimi as-salah. Allah, Allah, Allah.